ايش ما قال لا ينفق عن اثباته يعني ما ينفق بخاف منه ولا تفضل يعني على اطلاق على اطلاق على اطلاق يعني ذاتيه واذا كان فعليه في اذا كان الجنس كذلك لا ينفق وان كان نوعه احاده ينفق. احسنت بارك الله فيك. اذن ليس على اطلاق نقول لا ينفق عن صفاته الذاتيه او الخبريه او جنس الفعليه كذا. هذه ثلاث أشياء. فالعلم والقدرة لا يمكن أن يفك الله عنها كذا. جنس الفعل يعني كونه فعالا ولا يزال فعالا هذا أيضا لا ينفك عنه. النوع والأحاد ينفك عنه. الصفات الخبرية لا ينفك عنها. وما هي الصفات الخبرية الأخ؟ أنت إيه نعم ما أحرف إيه زين جزاك الله خير. نعم إيه نعم الضابط فيها كل صفات مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء هذا الضابط. كل صفات اتصف الله بها مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء تسمى صفات خبرية لأنها لم تثبت إلا بالخبر. فالعاقل لا يدركها ولا يعرف أنها من صفات الكمال أو من صفات الكمال لكن الخبر هو الذي أثبتها. قال